اللهم يا جليس الذاكرين يا رب، يا أنيس العابدين يا رب، اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. إلهنا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بالذل قد وافيت بابك يا رب، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، لي عند بابك يا إلهي مطمع. فإذا يئست فأي باب أقرع؟ ضاقت علينا، ضاقت علينا، ضاقت علينا كل أبواب الهنا ودخولها من باب عفوك أوسع. يا رازق الأحياء من فيض العطاء يا رب، أنت الذي لنداء عبدك تسمع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع فقير بالباب مطروح مكسور الخاطر مجروح يبكي ذنوبه وينوح يدعوك يرجوك الله الله الله الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله يا قلبي قول الله الله بذل وانكسار أتيت إلى الكريم إلى العظيم إلى الرحيم رب البيت اغفر لي ربي ما أحسنت ظني بالله الله الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله يا قلبي قل الله الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبنا يا طبيبنا يا شفيعنا يا رسول الله سنتك العصماء دليلي تهديني في كل سبيلي سنتك العصماء دليلي تهديني في كل سبيلي جيل يتعلم من جيلي جيل يتعلم من جيلي حب الله وحب نبيه يا من قد أرسله الله يا من لا نتبع إلا هو يا من قد أرسله الله يا من لا نتبع إلا هو وهداه قد شاع سنا وهداه قد شاع سنا يشغل فكري بمعانيه يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه تشهد عيني يا سيدي أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيها.